سورة النحل. ينزيل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شينه ثاما ينبت نون صح يدعو ناضبا نلوى تشق نكسر النون أبا ويتوفاهم معا فتى وضم وفتح يهدي كم سما يروا فعا روى الخطاب والآخر كم ظرف فتى تروا كيف شفى والخلف صف ويتفيأ سوى البصر ورى مفرط نكسر مادا واشدد ثارا ونون نسقيكم معا أن الثنا وضم صحب حبر يجحد غنا صب الخطاب ظانكم حرك سما ليجزين النون كم خلف ناما دنثق وضم فتان واكسر سوى شام وضيق كسرها معا